وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في رد ما أفاده الفاضل القمي من التفصيل في حجية الظواهر، وقلنا بأن كلامه قابل للمناقشة من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى، فقد تقدم ذلك كله ولا حاجة إلى الإعادة، ولكن تكملة نذكر هذه الجملة. ومما يؤكد هذه الجملة الإضافية بطلان التفصيل الذي اختاره القمي ما دل على وجوب عرض الشروط المشترطة في العقد على الكتاب والسنة، فما خالف ذلك فهو باطل وإلا فصحيح. إن هذا القانون أي قانون عرض الشروط على الكتاب والسنة ليس قانونا مختصا بزرار وأصحابه ومن في طبقته، بل يعمنا إلى يوم القيامة، بل يعم جميعا الناس إلى يوم القيامة، وعمومية هذا القانون لا تسموه إلا بناء على حجية ظواهر الكتاب والسنة بالنسبة لنا، وإلا فكيف نرجع إلى الكتاب والسنة لنشخص أن الشرط موافق أو مخالف ما دام الظاهر عليه السلام ورحمة ليس حجة في حقنا، وأيضا يدل على ذلك ما دل على لزوم عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب والسنة، فما خالف فهو زهر، وما وافق يجب الأخذ. إن هذا لا يجوز إلا بناء على حجية الظواهر في حقنا، وهكذا الأوامر الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة، ما إن تمسك بهما لن تضل، ونظاهر ذلك. إن وجوب التمسك لا يتحقق إلا بالتمسك إلا بناء على حجية الظواهر. ولا يحتمل أن المقصود هو التمسك بخصوص النقص الصريح، فإن ذلك بعيد، لأن القسم الصريح قليل كما وأن من البعيد أن يكون المقصود هو وجوب التمسك بهما بعد تفسير أهل البيت عليهم السلام، ولا يحق لنا ابتداء ذلك حتى يدل على حجية ظواهر. ووجه البعد هو أن التمسك بعد ورود تفسير أهل البيت تمسك بكلام أهل البيت أي بالمفسر لا بالمفسر، ومع غض النظر عن ذلك لا يتم هذا الاحتمال في سنة أهل البيت، بل يتم في الكتاب الكريم، إذ لم يحتمل أحد أن حديث أهل البيت يحتاج إلى الأخذ به إلى تفسير. بل ذلك يختص بالكتاب الكريم مضافا إلى أنه يلزم التسلسل، لأن المفسر الذي يأتي هو ظاهر أيضا ويحتاج إلى مفسر ثاني، والثاني يحتاج إلى مفسر ثالث، وهذا والخلاصة إن الأوامر المذكورة تدل أي أوامر العرض على الشروط على الكتاب أو الأخبار المتطالبة على الكتاب أو أوامر التمسك، كلها واضحة الدلالة في حجية ظواهر الكتاب والسنة الشرعية. ثم إنه قلنا إن الشيخ الأعظم في الرسائل حينما وجه كلام القمي بالبيان الذي نقلناه ذكر في ثنايا كلامه الشيخ الأعظم وجهين كل منهما يصلح أن يكون وجها مستقلا لإثبات عدم حجية الظواهر الكتاب والسنة حتى في حق المقصود بالإبطال فضلا عن غيره. هذا يعني بعد أكثر من المطلوب شنو القمي. أما كلامه الأول الذي استرناه هذا فيما سبق وهذا هو أن سير العقلاء التي هي المدرك لحجية الظهور تختص بالإنسان العادي فظواهر كلام الإنسان العادي جرت سيرة على التمسك بها والإنسان العادي حينما يتكلم بكلام وهو يريد خلاف ظاهره ينصف قرينة متصلة ولا يعتمد على القرائن المنفصلة الآتية بعد التي تأتي بعد سنة أو سنوات فمثل هذا الإنسان ليس له مثيل في الحياة العادية ليرى هل العقلاء يتمسكون بظواهر كلامه أو لا. إذن ظواهر كلام الشارع لا يمكن إثبات حجيته بالسيرة العقلائية. هذا الكلام الأول للشيخ الأنصار وفيه فإحنا هذا بعد ما نطلنا أريد ماذا نطلع هذا الشوف لأن هذا الشوف قد تأتي واقعا إلى ذلك وإن كان الشيخ الأنصار وما يعتمد على هذا بس تأتي إلى ذلك وفيه إن الشارع المقدس لو لم يرضى بالتمسك بظواهر كلامه لحذر العقلاء من تمسك والجري على سيرتهم في مجال ظواهر الكلام فإن الأصحاب الموجودين ذلك الزمان كانوا في البداية يتخيلون أن كلام الشارع ككلامه يطرح ماذا الكلام ويأتي بمخصصه متصلا متصلا، وإنما اتضح أن الشارع له طريقة خاصة بعد مضي سنوات، وإلا في الآونة الأولى هذا لم يكن شيء واضح. وما دام ليس شيئا واضحا فالعقلاء سوف يطبقون سيرتهم على ظواهر كلام الشارع اعتقادا منهم بأن الشارع مثلهم في عدم الفصل بين المخصص والمخصص، وهذه النقطة التي أذكرها ليس مقصودي منها ما كنت أشير له سابقا من أن العقلاء قد يشتبهون ويسيرون على طبق ذوقهم العقلائي في المسالات الشرعية، فلأجل الحذر المستاق لا بد من الردم. هلا هلا هذا النقطة الثانية حاصله أنه العقلاء سيرتهم صحيح جاري على كمسة الظواهر في حمل كلام الإنسان الحاصل، لكن هم يتصورون أن الشارع عادي مثلهم، لأن مسألة أن الشارع له طريقة خاصة وهي ذكر المخصص بعد فترة طويلة، هذا المعنى اتضح الآن في زماننا وما قد، يعني ما اتضح كيفما كان في السنين الأولى كيفما كان في الآونة وبعض أخرى لم يتضح في أول ظاهر طرحه المعصوم، وما كان وضع هذا المعنى فلا بد. والعقلاء يتخيلون أنهم والصحابة يتخيلون أن الشارع مثلهم عادي في هذا، فيتمسكون بذلك. لو لم يرضى لردع. هذا مضافا إلى أنه لو تنزلنا عما ذكر و فبلنا أن الأصحاب كانوا ملتفتين إلى أن الشارع له طريقة خاصة غير طريقتهم، ولكن نقول إن أصحاب الأئمة جرت سيرتهم على التمسك بظواهر كلام الأئمة سابقا وبظواهر الكتاب، فلو فرض أن تطبيق سيرة العقلاء في مجال الظواهر الشرعية أمر غير مقبول، لما جرت سيرة أصحاب الأئمة على التمسك بالظواهر الشرعية ولا رجع الأئمة من ذلك، فرق هذا الجواب أخي اللي يستفيد عن السابق شنو هو فرق هذا الجواب عن الجواب السابق؟ هو أنه في الجواب السابق قلنا من انتفت إلى مسألة أن أصحاب الأئمة سيرتهم بالفعل جرت على التمسك بالظهر الصروف لا بعد لم تجد نغض النظر عنه، لكن نقول الظاهر الأول الذي صدر من المحصوم العقلاء سوف يتمسكون به لتخيلهم أن الشارح مثلهم في طريقة طرح المخصصات أي يطرحها وهي مرتبطة. في الكلام الثاني في الرد الثاني لا ندعي على أن العقلاء اشترط الكثر إلى أن الشارع له طريقة شنو خاصة مثل الشارع الآن انتفتنا عنه أن الشارع له طريقة أو حتى العقلاء في الزمن الأول في الآونة الأولى كانوا متفقين إلى ذلك، لكن نقول بأنه سيرة الصحابة الأصحاب بالفعل جرت على التمسك على ظاهر كتاب السنة، وهذا يقول على رضا الشارع بذلك وإلا لا رجع فيه. هذا بالنسبة إلى الكلام الأول للشيخ الأنصار. ها؟ ها لا ذات الكلام السابق أنا الذي تقوله شفت على أنه العقلاء لاستحكام ذوقهم العقلائي قد يسيرون خلفه حتى في كلام ماذا الشارعي يعني من قضاياهم الشخصية يسيرون خلف ماذا في غير قضاياهم الشخصية، بالرغم من أنه لما نتنبه العاقل وتقول له مولانا إيش العاقل تنبه تقول له هذا ما يجوز أنت تتمسك ماذا بحجية خبر الثقة في مجال أحكامك ما يخالف، لكن ما إلى معنى تجعل خبر الثقة حجة في أحكام غيرك هذا ليس لك حق في ذلك، كل واحد كل عاقل يجعل حجية في خصوص أحكام نفسه ليس على في حق أحكام آخرين هذا ما لك حقها، تقول صحيح بعد ما تنبه تقول صحيح ما يجوز لهذا، لكن بالرغم من أنه يقبل هذا بعد ما نبه نقول لأجل أن ذوق استحكم قد يغفل عن هذا المعنى وأنه ما إلى حق حينئذ يصير على ذوق العقلاء فالشارع من باب الحذر المصدق نابد عنه، أما هنا نقول بأنه الأول ظاهر الذي يطرح الشارع في كلامه ما يدري الأقلاء ما يدرون حينما يسمعون أول ظاهر من كلام الشارع ما يدرون أن الشارع على طريقة خاصة يعتقدون 100% أن الشارع ماذا طريق دوع الزان عادي ماذا ففي مثل هذا فليست المسألة أنه استحكم الضرب ويخاف أن يسري في يوم من الأيام إلى غير مجاله، لا يعتقدون أن الشارع مثله، ففي مثل هذه الحالة لا بد وأن يردع الشارع ويقول ترى أنا إنسان غير على طريق لماذا ليست طريقتكم على أي حال. هذا كله بالنسبة إلى الكلام الأول، وأما بالنسبة إلى الكلام الثاني من الشيخ الأنصاري وهو أن الأحاديث التي وصلتنا مقطعة ونحتمل وجود قرينة في مقدار المقتطع المحدود ومعه فلا ينعقد ظهور لكي نعمل به إذ المورد ليس من موارد الشك في وجود القرين حتى ينعقد الظهور بل من موارد الشك في قرينية الشيء الموجود في القسم المحدود، فذلك الموجود في القسم المحدود نشك في قرينيته وفي موارد الشك في قرينية الموجود، إما لا ينعقد ظهور أبدا أو لم تجري السيرة على العمل به حتى على تقدير انحقاق. هذا كان الكلام الثاني. وهذا إن كان يثبت عدم حجية الظهور في حق المقصود للإفهام أيضا، فيما إذا فرض أنه الرواح بلي حتى بناء على كوننا مقصودين بناء على كنا مقصود بالإفهام، أفرض بناء على كنا مقصودين بالإفهام بالرغم من ذلك الضرر ذاته لأنها وصلت مقطعة. هذا الكلام الثاني الشيخ الآخر، وفيه إن عملية التقطيع إما أنها صدرت من نفس أصحاب العلم أو يفرض صدورها من علمائنا المتأخرين عن أصحابه. فعلى الأول يمكن إثبات أن احتمال التقطيع لا يضر باعتبار إمضاء الأئمة، فيقال الأصحاب قطعوا الروايات وبالرغم من التقطيع كانوا يعملون بها بظهورها والأئمة شافحون، فيدل ذلك على إمضاء. هذا على التقدير ماذا الأول، وأما على التقدير الثاني فقد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.